بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. أعمامه صلى الله عليه وسلم. يذكر أن عبد المطلب كان له 12 ولدا، وهم الحارث وهو أكبرهم، حمزة، العباس، أبو طالب، أبو لهب، حجل، الزبير، الغيداق، المقوم، صفار، وقيل ضرار، عبد الكعبة، وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاد عبد المطلب ينقسمون إلى 3 أقسام. الأول قسم أدرك الإسلام ودخل فيه، وهما حمزة والعباس. الثاني قسم أدرك الإسلام ولم يدخل فيه، وهما أبو طالب وأبو لهب. الثالث قسم لم يدرك الإسلام، وهم بقية أولاد عبد المطلب. كنوز السيرة.